พักกันไว้นายคนตาย เป็นคนร้ายคนละคน อะไรเรื่องฉันมั้ย เออเนี่ยปฏิเสธไม่รู้ละปฏิเสธไม่รู้ละปฏิเสธไม่รู้ละปฏิเสธไม่รู้ละปฏิเสธไม่รู้ละปฏิเสธไม่รู้ละปฏิเสธไม่รู้ละเราเอวาร์ดนั้นก็ยังไงเขาจะอ่านเนื้อหาเขาจะอ่านมิตรสุรินเขาจะอ่านมิตรสุรินทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางการแต่เป็นแนวทางการที่มรรคและมุขันมีเจตสาเหตุก็มาเป็นอาจารย์อาลัสالأصل والأكثر ثم إن المتكلم قد يحدث الفاعل لغرض لنفسه إما لفظ أو معنوي يعدل الفاعل ويقيم المقبول مقامه فيرتفع ارتفاعا ويأخذ جميع أحكام الفاعل النائب عن الفاعل فيأخذ جميع أحكام على أحكام الفاعل فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا فواجب التأخير بعد أن كان جائز التقديم على الفعل كما كان تقول زيدا ضربته ما يرى زيدا فإذا مقدم فإذا قمت مقام الفاعل لا يجب تقديمه لأن الفاعل لا يجب ماذا تقديمه على الفعل يأخذ جميع أحكام الفاعل ويذكر له الفعل ويؤنث له الفعل إن كان مذكرا أو مؤنثا فمثلا ضرب زيد هندا إذا حدثنا زيد ماذا يجب علينا أن نؤنث الفعل فنقول ضربت هند تمام والعكس ضربت هند زيدا إذا حدثنا الفاعل به يجب أن نجرد الفعل من الثاني فنقول ضرب زيدا المهم أنه يأخذ جميع أحكام الفاعل بقي هل النيابة عن الفاعل لا تكون إلا في الفعل المتعدي بنفسه ضربته جيدا أكرمته عمرا ذبحت الناقة شربت الماء هل أنه قد يقع في الفعل اللازم ويكون حينئذ من الإخوان أن المصدر أو الجار المجرور مقام الفاعل هذا هو الأخير ونبعد أن الفاعل الذي قلنا المفعول به فهو الأولى هكذا ثم المصدر مع الترتيب المصدر الضرب الجار المجرور فمثلا الفعل اللازم مثلا انطلق زيدا انطلق زيدا هل هذا يا إخوان هل هذا يتعدى إلى مفعول ولا لم يتعدى لا يتعدى فإذا أردنا أن نبنيها للمجهول ماذا نقول انطلق بزيد نجعل الجار المجرور هو النائب عن الفاعل هل يكون يقول هذه أكثر أسئلة الإخوان إذا نفخ في الشعر نفختين الموزنة نفخة قال تعالى ولما سقط في أيديهم أين النائب الجار المجرور وقال تعالى غير المغضوب عليه المغضوب اسم مفعول يعمل عمل الفعل الماذا مغير الصيغة اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة يعني أنه يحتاج إلى نائب فاعل كما أن الفعل المغير الصيغة يحتاج إلى نائب فاعل ألم يا إخوان مضروب اسم أنا مضروب وقع عليه الضرب سيد مضروب عبده ما هو عبده لا فاعل مضروب كأنك قلت زيد ضرب عبده وهكذا ذلك يوم مجموع له الناس الناس لا يفاعل وهكذا ما يقول أمثلة كثيرة نعم صوم رمضان اعتكف مكان كان الحسن إلى آخره والمصدر والضرب والجار والمجرور لا ينوبون عن الفاعل إلا ما يفعل بشروط لا ينوبون إلا بشروط

وإنما جعل اللحن إعرابا للمفعول ليفرق بينه وبين الفاعل. والأصل أميت بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول كصاد الأمير أرمغان. قبل هذا يقول ماذا المفعول به؟ ماذا هو الذي يقع عليه؟ فعل الفاعل الاسم المنصوب الذي يقع عليه ماذا؟ الفعل. اسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. فقولهم قول المقيم الاسم خرج به الفعل الحرف، والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور، والذي وقع عليه الفعل اخرج بقية المنصوبات، اخرج بقية المنصوبات، فان الفعل لا يقع عليها، انما يقع اما فيها واما معها واما تنفيذ لها الى اخره، بقية المفعولات وبقية المنصوبات. الذي وقع عليه فعل فعل خرج من هذا القيد بقية ماذا؟ المنصوبات. والنص جعل اعرابا للمفعول ليفرق بينه وبين الاخوان وبين الفاعل. فانك اذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، لا يعرف الفاعل من ماذا؟ من المفعول. لكن لما قلنا ضرب زيد عمرا عرفنا الفاعل من ماذا؟ من المفعول. والاعراب انما يؤتى به ماذا اخوان؟ يفرق بين المعاني، يكون ماذا يفرق بين المعاني. ففرق كبير بين ماذا اخوان؟ كون زيد او عمرو فاعلا، وبين كونه ماذا؟ مفعولا. هذا فاعل وهذا ماذا اخوان؟ مفعول. طيب بخلاف ماذا يا اخوان؟ بخلاف اعراب المتبع الحرار، لانه اعراب ليس هناك ماذا يكون نفس حتى يؤتى به للتفريق. رفع الفاعل ونشم المفعول انما هو ليفرق بين الفاعل وبين المفعول، بخلاف رفع المتبع والخبر. وهذا يقول جعلوه من ايش؟ من الاولويات في تقديم الفاعل على ماذا؟ على المبتدا والخبر. الان بعض المحلفين يذكر المرفوعات ويذكر اولا من الاخوان الفاعل ثم نائبه ثم المبتدا ثم خبره وهكذا، وبعض المحلفين يذكر المبتدا اولا كما فعل ابن هشام في شرح القطر، ذكر المبتدا اولا ثم الخبر ثم ذكر ماذا اخوان بعد الفاعل وهذا الفاعل. وهي ايضا مسألة خلافية، ايهما من الاخوان الاصل المبتدا او الفاعل؟ الان ايهما اصل المرفوعات؟ المرفوعات كم المرفوعات؟ 10 مرفوعات من الاخوان 10، واخذنا في التحفه او الاجرامية انها 7 ما 7 كم المرفوعات؟ 10. اي العشرة اصل والباقي ماذا؟ فرق. قال بعضهم الفاعل هو الاصل، وقال بعضهم المبتدا هو الاصل. واتى ماذا اخوان كل بمرجح، اتى كل بكل بمرجح. قال والاصل ان يؤتى بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول كصاد الامير ارنبل. هذا هو الاصل، ان يؤتى الفعل اولا ثم الفاعل ثانيا لأنه هو الذي فعل الحدث، ثم المفعول ثالثا الذي وقع عليه الحدث. قال ويجوز أي على خلاف الأصل تقديم المفعول على الفاعل كما مثل به، وعلى الفعل أيضا نحو قوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أنا الشيخ أخوان فريقا ما يعرف مفعول به مقدم على خلاف الاصل، لهذا نقول في الاعراب مقدم اي ان اصله التاخير. فهكذا هذا مما ينبغي ما يقول المعرب اذا اعرف انه ماذا يقول، خاصه اذا كان في مقام التفصيل لا يقول المفعول وينشئ، تقول مقدم فاعل واخر. كون هذا يا اخوان ما هو الاصل الان؟

أين الفعل يا أخوان؟ أين المفعول في هذا المثال؟ وقال عمودي كلم موسى وعلا، الفعل موسى ويعلى كيف عرف؟ قلنا عندنا حركات لا يوجد النفس، فإذا يوجد النفس بقاء على العصر أحسن، بقاء على العصر ايش الذي عرفنا يا اخوان ان موسى هو الفاعل؟ لماذا لا يكون موسى في المقدم ويعلى فاعل مؤخر؟ وذاك سيقول ولماذا لا يكون موسى هو الفاعل وذاك الان هنا نفسدان؟ فماذا نفعل في هذا النفس؟ نبقى على العصر. ما هو العصر؟ والاصل في الفاعل ان يتصل، والاصل في المفعول ان ينفصل. فنقول الاول وجوبا فاعل، لماذا كنا وجوبا؟ بقاء على الاصل. والثاني ماذا؟ مفعول ايضا وجوبا بقاء على الاصل، وهو ان الاصل الفاعل ان يتقدم على ماذا؟ على المفعول. وهكذا في الاسم المبني مثل ماذا يا اخوان؟ ضرب هذا هذا، ضرب هذا هذا، اين الفاعل واين المفعول؟ هذا الاول فاعل وجودا وهذا الثاني مفعول وجودا، وهكذا ضرب الذي جاءنا الذي مثلا جاءنا، مثلا ضرب الذي في المسجد الذي في الدار، فايهما الفاعل؟ الاول فاعل والثاني مفعول، وهكذا اذا فيه نفس سواء كان في ذات فاعل ومفعول او في ذات مبتدا وخبر، فيكون الاول وجودا هو الفاعل بقاء على الاصل. اين رتبه الفاعل يا اخوان؟ رتبه الفاعل التقديم او التاخير؟ التقديم. ورتبه المفعول التاخير. رتبه المبتدا التقديم. رتبه الخبر التاخير. لو قلنا غلامي صديقي، ما اعرف غلامي صديقي؟ الاول وجودا مبتدا لانه ماذا يا اخوان؟ الاصل، والثاني خبر لأنه الأصل أيضا. هذا فنقول لا إله إلا الله. الآن ماذا يقول قول المصنف؟ تقدم الفاعل فهو أولى، أولى ولا واجب؟ واجب. فقوله أولى ماذا يقول به؟ قصور غير واجب المقصود كما يقول الشارع. قال رحمه الله ويجب تقديم الفاعل أيضا، يجب تقديم الفاعل أي على الأصل إذا كان ضميرا متصلا كماذا؟ كأكرمت زيدا، أكرمت زيدا، يجب ماذا يا إخوان؟ تقديم الفاعل على ماذا؟ على المفعول. هل يجوز أن نقول أكرم زيدا؟ لا يجوز. إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا ماذا يقول؟ يجب تقديم الفاعل على ماذا؟ على المفعول. هذا المثال. وهناك ماذا يقول؟ ايضا مواضع اخرى. قال تنبيه اخر، لم يتعرض الناظم للحاله التي يجب فيها تقديم المفعول، لم يتعرض لها لان هذا الكتاب ماذا يقول؟ مختصر، جعله الناظم مختصرا من الإخوان للمبتدئين. من يتعرض الناظم للحالة التي يجب فيها تقديم المفعول كما إذا كان ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، نحن أكرمني زيدا، ما هو الأصل في المفعول يا إخوان؟ التقديم أو التأخير؟ التأخير. هل يجوز تقديمه ولا ما يجوز؟ هو قد يتقدم، هذا التقدم قد يكون جائزا. متى يكون جائزا؟ متى يكون جائزا؟ اذا لم يكن هناك مانع، عشان اذا لم يكن هناك مانع من تاخيره. قال مثلا زيدا ضربته، ما يعرف زيدا؟ تفعل به مقدم، هل تقديمه جائز او واجب؟ جائز. كيف عرفنا؟ لانه ما هناك مانع من تاخيره، فتقول ضربته زيدا. وقد يجب تقديمه، قد يجب تقديمه على ماذا؟ على الفاعل، في مواضع منها

لأن أصله ماذا؟ مؤخر. إذا اتصلت ضمير بالفاعل وجد ماذا؟ تأخيره أي تقديم المفعول. وإذا اتصلت بالفاعل بالمفعول جاز ماذا يا إخوان؟ جاز التقديم وجاز التأخير. هذا الشاعر فصار لهما ثلاث حالات. صار لهما أي ماذا يا إخوان؟ من فعل لماذا؟ والفعل المفعول جواز تقديم المفعول ووجوب تقديم الفاعل ووجوب تقديم ماذا؟ المفعول. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.